أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على من قام على مجلس أن يسلم عليه، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسرع ما نسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وفي رواية: والمار بدل الماشي، والقليل على الكثير، وفي رواية: والصغير على الكبير. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وفي رواية قال: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال: السلام عليكم يا صبيان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتوهم، يعني أهل الكتاب، وفي رواية: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم واضطروهم إلى أضيقها. قال زهير راوي الحديث: فقلت لسهيل: اليهود والنصارى؟ فقال: المشركون. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد، وذكرها شارح المسند في استحباب السلام على القادم من والقائم، أو من القادم والقائم، وفي باب يسلم الراكب على الماشي، وفي باب السلام على الصبيان والنساء. ذكرنا أن السلام سنة قد أمرنا الله عز وجل بها، قال: إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله بركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، فأمرنا سبحانه. وإجماع أهل العلم على أن البدء بالتسليم هذا سنة، ورد التسليم هذا فرض واجب، لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا أداب في التسليم، ذكرنا منها أن المسلم إذا سلم قال: السلام عليكم، والمستحب له أن يزيد: ورحمة الله وبركاته، فله 30 حسنة. الذي يرد عليه يرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أنه عليكم السلام ورحمة الله، أو يزيد: ورحمة الله وبركاته ومغفرة، كما ثبت ذلك. هنا من أداب التسليم أن الإنسان القادم والقائم، القادم إلى مجلس والقائم ينصرف من المجلس. فذكر هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، يعني الجاي إلى المجلس، لما ينتهي يصل إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، إذا أحب أن يجلس مع الجالسين فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ففيه بيان أدب أن الذي يقدم على ناس سواء في بيت أو في طريق أو في مجلس من المجالس يبدأهم بالسلام، فإذا حب أنه يجلس معهم جلس، إذا لم يحب ذلك وانصرف انصرف، لكن إن جلس معهم وأراد أن يقوم فينصرف بعد ذلك أيضا فليلقي السلام، فليست الأولى بأحق من الآخر. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية، فهو سنة كفاية، يعني البدء بالتسليم هذا سنة، ويقسمها سنة كفاية أو سنة على العين. قال: وإذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين الرد عليه، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية. والكلام واضح فيه أن الإنسان لو إن مجموعة قادمة على مجموعة وسلم بعضهم هذه سنة كفاية، يعني البعض قام بما يكفي الجميع فسلم البعض. لو سلم الجميع حسن، لو سلم الجميع حسن. الرد هذا فرض، هذا فرض على القاعدين، هو فرض كفاية على جميعهم، فالبعض يرد خلاص أسقط الفرض عن الباقي، إذا رد الجميع كان أحسن. فعلى ذلك هنا البدء بالتسليم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الذي يأتي إلى مجلس فليسلم، الذي يقوم من مجلس فليسلم أيضا. وكأن الإنسان إذا قدم على المجلس يقول السلام عليكم، يقول إني جاي بسلام، جاي بأمن، مش جاي لا معاداة ولا لشر لكم، فيبدأ بالسلام. الذي يقوم من المجلس كذلك يقوم يقول السلام عليكم، فهو مسلم تارك لهؤلاء الجالسين بوداعة بطمأنينة بأمان. فرق بين من يأتي ويجلس مع الناس من غير ما يسلم على أحد ويتودسون منه شر، أنه اللي جاي ده يكون خاصة جالسين في مجلس يتحدثون، واحد قاعد معهم من غير لا سلام ولا كلام، هنا يقوم يتودسون منه. كذلك لو أنه جلس وبعدين فجأة رح أي ماشي من غير ما لا سلام ولا غيره، يتودسون لعلهم قالوا حاجة تضايقوا، لعله قايم ناولهم على شر. هنا السلام يدل على إن هذا جلس بأمان وقام، فهم آمنون منه في مجيئه وآمنون منه في ذهابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذكر حديثا آخر لمعاذ بن أنس الجهني بإسناد ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: حق على من قام من مجلس أو على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. وده يؤيد الحديث الأول اللي هو لأبي هريرة، هذا فيه نفس المعنى. في زيادة هنا أن رجلا قام فلم يسلم فقال: ما أسرع ما نسي، يعني كأنه نصح، فالرجل ما انتبهش لهذه النصيحة ونسي. ولكن إسناد ضعيف، إنما الجزء الأول منه صحيح يشهد له حديث أبي هريرة. حديث آخر لأبي هريرة فيه أداب للتسليم أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. هنا الإنسان اللي راكب سيارة، راكب دابة، ومر على ناس قاعدين يبقى يسلم عليهم، مر على ناس ماشيين يبقى يسلم عليهم، فجعل أن الأحق بأن يبدأ بالسلام الراكب. الراكب وكأن هذا من باب تعويض التواضع، أن يتعود الإنسان على التواضع. الراكب دايما حاسس أنه أعلى من غيره، أنه راكب سيارة، راكب شيء، فهو أعلى من غيره الماشي على قدميه. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع، أن أنت يا راكب أنت اللي تسلم على الناس الذي تمر عليهم. كذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال: والماشي على القاعد. والماشي على القاعد هنا اللي بيمر بالناس هو الذي يبدأهم بالسلام، سواء هذا الذي راكب ولا الذي يمر، إذا كان صغيرا أو كبيرا ما تفرقش، الراكب صغير ولا كبير هو الذي يبدأ بالتسليم. بيمر على ناس هؤلاء صغار ولا كبار، يبقى المار هو الذي يبدأ بالتسليم على غيره. قال: والقليل على الكثير. والقليل على الكثير، إن هنا لو إن مجموعة من الناس مرة ومجموعة أخرى مرة من ناحية الأخرى، فالتقت المجموعتان، من الذي يبدأ بالتسليم؟ ولا شك أن الذي يبدأ بالتسليم أولاهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الأدب إنه من يبدأ، القليل يبدأون بالتسليم على الكثير. إذا التقى المجموعتان، مجموعة قليلة ومجموعة كثيرة، الكل مارض واجتمعوا، فيبدأ القليلون بالتسليم على الكثيرين. لكن لو أن القليلين هم الجالسون ومر بهم كثيرون، يبقى المار هو الذي يبدأ بالتسليم. قال هنا في الحديث: والصغير على الكبير، فيه نفس الذي ذكرنا، إذا التقى صغير مع كبير الصغير يبدأ الكبير بالتسليم. لكن لو أن الصغير قاعد في مكان ومر الكبير به، يبقى الكبير الذي يسلم. لو أن الصغير ماشي في مكان والكبير راكب ومر به، يبقى الكبير هو الذي يبدأ بالتسليم. لكن إمتى نقول الصغير يبدأ، إمتى نقول القليل يبدأون؟ ده إذا كان الكل يمرون، هذا يمر بهذا وهذا يمر بهذا، فالتقى الجميع، يبقى القليل يسلمون على الكثير، الصغير يسلم على الكبير. هذا من الأدب في ذلك. من الأبواب اللي بذكرها لنا هنا باب السلام على الصبيان والنساء، تسليم يعني الرجل على الصبيان. جاء في حديث هنا لشعبة عن يسار، قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بالصبيان فسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام على من يمر عليه سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. حديث آخر فيه نفس المعنى وعن أنس أيضا قال مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان السلام عليكم يا صبيان. إنه يعود الصغير على هذا الشيء حتى لو كان الصغير بيلعب حتى لو كان بيلعب ولكن يعوده على شيء من أفعال المسلمين ومن آداب الإسلام إنه يسلم وإنه يرد السلام فيعتاد ذلك وهو صغير يتعود تحية الإسلام السلام عليكم تبقى على لسانه هذه التحية. وشوف هنا أنه هم يلعبون واللعب أكثره باطل وله ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ألقى على هؤلاء السلام وهم صغار يبقى من حق الصغير أنه يلعب فألقى عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليه وهم يلعبون وقال السلام عليكم يا صبيان تأديبا وتعويدا لهم على هذه التحية العظيمة المباركة. طبعا التحية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا قال لهم صباح الخير ولا قال لهم مساء الخير ولا ولكن قال السلام عليكم. وكان هذه الأشياء إنه صباح الخير ومساء الخير هذه أدعية يدعو لهم بأنه يصبح بخير يمشي بخير هذا دعاء ولكن مش هو دي تحية الإسلام ولا هي التسليم. فالدعاء ادعو بما شئت بالخير في الصباح والمساء ولكن التسليم لما تلتقي مع إنسان يكون لك الأجر العظيم في إلقاء هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر بابا آخر هنا في السلام على النساء وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء فسلم عليهن مر بنساء فسلم عليهن صلوات الله وسلامه عليه. الحديث إسناده ضعيف ولكن جاء في سنن أبي داود حديث آخر بإسناد صحيح عن أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وفي رواية أخرى قال الراوي وهو شهر بن حوشب سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء تعود فألوى بيده بالتسليم كأنه أشار بالتسليم صلوات الله وسلامه عليه. يقول العلماء إنه في أحاديث هذا الباب استحباب السلام على الصبيان وهذا اتفاق من العلماء. أما النساء فيشترط في التسليم على النساء عدم الفتنة يعني الأصل الجواز يسلم الإنسان على محارمه هذا لا شيء فيه يسلم على جارته ولكن هنا إذا أمن الفتنة. أما إذا كان وسيلة للفتنة أن تكون الجارة شابة تكون صغيرة يخشى على نفسه الفتنة ويخشى عليها الفتنة تكون إنسانة متبرجة يخاف من أحدهما على الآخر فعلى ذلك لا يسلم ولكن إذا كان يأمن الفتنة فيجوز أنه يلقي السلام. والتسليم ليس باليد على النساء ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط يعني غير محرم لها صلوات الله وسلامه عليه لكنه كان يسلم بالقول يقول السلام عليكم. فهنا في كلام العلماء يقول العلماء الحاصل أن سلام الرجل على النساء جائز في نفسه لكن بشرط السلامة وإلا تعين الترك بشرط السلامة يعني أمن الفتنة على النفس وأمن الفتنة على الغير. يبقى هنا تسليم على المرأة العجوز جائز إنسان يلقي عليها السلام ولكن الأمر في الصغيرة السن الذي يخشى على نفسه ويخشى عليها أيضا من الفتنة فهذا لا ينبغي وقد يجب عليه ألا يسلم يحرم عليه أن يسلم إذا كان الأمر لهوى في النفس أو لفتنة من الفتن فيحرم في هذه الحال. يبقى الأمر مقيد التسليم جائز على الناس وجائز على الرجال على النساء ولكن بقيد عدم الفتنة. طبعا الأحوال اللي عليها الناس الآن أكثرها فيها فتنة شديدة جدا إلا من رحم الله عز وجل فليجتنب الإنسان ما يوقعه في الفتنة ولكن إذا كان الأمر تسليم على نساء كبيرات في السن على جيران للإنسان فلا مانع من ذلك. من الأبواب اللي بذكرها هنا النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام أن الإنسان المسلم إذا مر بأهل الكتاب من يهود من نصارى كذلك المشركون من باب أولى الكفر عباد الأوثان أنه لا يبدأهم بتسليم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم وفي رواية إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم واضطروهم إلى أضيقها. راوي الحديث يقول فقلت لسهيل اليهود والنصارى يعني هنا إذا مررنا بمين؟ باليهود أو هم اليهود والنصارى، فقال المشركون، يعني اللي سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية المشركون. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فنص عليهم اليهود والنصارى، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يعني بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه لا تنبغي أن يحيى بها لا يهودي ولا نصراني ولا إنسان مشرك. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. السبب في ذلك إيه؟ السبب أنهم عبدوا غير الله سبحانه، أشركوا بالله سبحانه، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوا كلمة تكاد السماوات يتفطرن منها، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدة. من هول هذه الكلمة الفظيعة أن ادعوا للرحمن ولد سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان هذا في السماوات والأرض والجبال، من قول هذا اتخذ الرحمن ولدا، تكاد تنفطر وتنهد، فينبغي على المسلم أن يعاملهم بما يليق بهؤلاء. فالشريعة جاءت بأن لا نظلمهم، وأنهم إذا لم يؤذون فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يبقى البر والقسط العدالة. لكن مع ذلك أنك تبر وأنك تعدل، ولكن لا تبدأ بالتحية، لا تبدأ بالتحية، فقد نهينا عن ذلك، هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. يقول العلماء: الابتداء بالتحية إعزاز للإنسان، إنك بتعزه وبتكرم هذا الإنسان، وكيف تعزه وتكرمه وهو يعبد غير الله سبحانه، وهو يدعي لله عز وجل الصاحبة والولد. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، فاضطروهم إلى أضيقها، وهنا المقصد من ذلك أنك لا تقدمه عليك، وليس المعنى أنك تزقه في الطريق عشان توقعه مثلا من على رصيف أو غيره، ولكن المعنى إذا كان الأمر المسلمون يمر إنسان ويمر آخر يكون طريق ضيق يقول له تفضل عدي، فالمسلم يفضل أخاه على نفسه ويؤثر على نفسه، لكن مع هؤلاء لا، لا يقدمون على النفس ويتقدم الإنسان ويمر، ولكن مش المعنى أن يزقه يوديه في طريق ضيق وهو يمر في طريق واسع، لا، ولكن قول الله سبحانه وبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا ينافي أن المسلم يؤذي، لا يؤذي إلا من يؤذي، لا يؤذي إلا من يهين دين الإسلام أو يتعرض للإسلام بما فيه منقصه. من الأحاديث حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. الحديث في رواية قال: إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال أبو بصر الغفاري: فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم، فقلنا وعليكم. في أحاديث أخرى وضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، العلة في أنك ما تكملش أكثر من وعليكم فقط، أن هؤلاء لا يقصدون بالسلام التحية، وإنما يقصدون الدعاء عليك، أنه يقصد الدعاء عليك، ويصرحون بذلك في ألفاظهم، فلا يقول السلام عليك ولكن يقول السام عليك، السام عليك. يبقى كأن هذا الذي يعرف منه ذلك أنه يقول السام عليك، سام معناه الهلاك والموت، يدعو بالهلاك والموت على المسلمين، فالذي يقول ذلك لا يستحق أن يداب، فإذا أديب يقال له وعليك وعليك. فهنا في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليك اليهودي فإنما يقول السام عليك فقل وعليك. يبقى هنا كأنه بيوضح ليه إنك ما تردش عليه وتقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثلا، فيقول لأنه هو أصلا ما بيسلمش عليك، ما بيدعوش لك بالسلام، ده بيدعو عليك بالهلاك، فيقول السلام عليك. وهنا نعرف أن كثير من المسلمين الآن تشبهوا باليهود في ذلك، كثير تلاقي الإنسان يمر على التاني يقول سلام عليكم، سلام عليكم، السام هذا معناه السم والهلاك والتلف عليك والموت، فهذا لا يستحق جوابا، هذا الذي يقول ذلك لا يستحق جوابا، ويعلم الإنسان المسلم أن يقول السلام عليكم، السلام، فإذا قال ذلك استحق أن يجاب، أما سام عليكم هذا لا يستحق جوابا حتى يتعلم كيف يقول ولا يتشبه باليهود في هذا الشيء. فهذه كلمة اليهود كانوا يقولونها وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. فعلمهم هنا في هذا الحديث أنهم يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. في حديث آخر لأنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وفي رواية لأنس أيضا أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فقال السلام عليكم السلام عليكم، فرد عليه القوم ما خدوش بالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاهم بيقول إيه هذا المجرم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال؟ قالوا نعم. قال لهم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. قال ردوا علي الرجل فردوه. رجع الرجل يعني هو قال الكلمة ومشى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هاتوه رجعوه، ورجع الرجل فقال له قلت كذا وكذا، قلت السلام عليكم اللي تقصد بها كذا؟ فقال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرفهم انه ما قالش السلام عليكم، تقول السلام عليكم، وقرر الرجل قلت هذا الشيء؟ قال ايوه قلت هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم احد من اهل الكتاب فقولوا عليك، اي عليك ما قلت. في حديث اخر لانس ايضا انه جاء رجل من اهل الكتاب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عمر يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ ألا أضرب عنقه؟ ده بيقول السلام عليكم بيده علينا، ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، يعني في هذه الحالة قولوا وعليكم. حديث آخر لأنس أيضا أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم، يعني فهمهم أنه فهم هذا الذي يقولون. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الإنسان بمثل ما قال. السيدة عائشة زادته فوق الذي قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مه، يعني اسكتي اسكتي. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ يا عائشة لم يدخل الرفق في شيء إلا زانة، ولم ينزع من شيء إلا شان. وفي رواية إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني هو أدابهم صلى الله عليه وسلم مثل ما قال وما نشر شيء. هم قالوا السلام عليك قال السلام عليكم، يعني بدعوت علينا بالموت وكذلك أنتم. هنا في حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم وعليكم، وعلم السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم دعوا علينا فدعونا عليهم قلنا وعليكم، والموت يأتي علينا وعليكم، على اليهود والنصارى والمشركين وعلى المسلمين أيضا الموت يأتي علينا جميعا، ولكن هم دعوا علينا بدعوة فيأتينا الموت في حينه، ونحن دعونا عليهم رددنا عليهم فيلزمهم هذا إلى يوم القيامة، يلزمهم ما قلنا وعليكم يعني التلف والهلاك من الله عز وجل، فيلزمهم ذلك إلى يوم القيامة. في حديث آخر ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف هنا عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، قالت فهممت أن أتكلم، قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، قالت ثم دخل الثالثة فقال السلام عليك، قالت فقلت بل السلام عليكم وغضب الله إخوان القردة والخنازير، أتحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يحيه به الله؟ قالت فنظر إلي فقال صلى الله عليه وسلم نه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم القيامة، ولزمهم إلى يوم القيامة، إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله بها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله بها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. الحديث وإن كان إسناده ضعيفا ولكن له شواهد بمعناه نفسه من حديث عائشة وحديث غيرها، فكل الألفاظ اللي في هذا الحديث ألفاظ صحيحة صحت في أحاديث أخرى غير هذه اللفظة اللي المذكورة، غير هذا الحديث أو بالإسناد المذكور. ففيه أن هؤلاء إذا سلموا على المسلمين فكانوا يقولون السلام عليكم فيدعون عليهم، فالجواب أن يجابوا وعليكم فقط ولا يزادون على ذلك. لكن هنا لو فرضنا أنهم قالوا السلام عليكم قالوها هكذا، هنا واضح من الأحاديث المطلقة والمقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن هؤلاء لا ما بيقولوش السلام عليكم، يقولوا السلام عليكم. طب لو قالوا السلام عليكم هل يقال لهم وعليكم؟ اتفاقا يقال لهم وعليكم. طب هل يزاد عليهم وعليكم السلام؟ هنا جاء عن بعض الصحابة أنهم قالوا ذلك، أنهم قالوا وعليكم السلام، فذكر العلماء أنه إذا جاوبت بذلك جاز لك أن تقول ذلك، لقول الله عز وجل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهؤلاء حيوا بتحية ولم يقصدوا بها الموت ولا الهلاك، وإن اكتفيت بقول وعليكم اكتفى بذلك. طيب لو أنه حياك بتحية أخرى غير تحية الإسلام، ما قالش السلام عليكم، أنه قال صباح الخير، هذا دعاء، هل يجوز أن ترد عليه؟ الراجح أنه يجوز، أنه دعا فيجوز لك أن تدعو له بشيء، ولكن تحية الإسلام هذه شعار المسلمين التي تكون بين المسلمين، فالتحية بالتسليم السلام عليكم ترد على المسلم، أما الكافر فالأصل أن تقول عليكم فقط، لأنك لا تدري ما الذي يقصده، لكن لو علمت منه أنه يقول السلام عليكم يقصد بها المعنى الصحيح فيها فلا مانع من أن يزاد وعليكم السلام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.